أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا أن لابد لطالب المقدمة قبل الولوج في مسائل الكتاب، وهي أول مسألة مسألة ميزان الصرف، وذكرنا عدة مباحث في هذا في هذه المقدمة. قلنا الميزان أصغر ميزان من الوزن، سكنت الواو وكسر ما قبلها فقلبت الواو يعني قيل ميزان، وأصلا ميزان على وزن مسحاق. الميزان الصرفي كما هو النسبة هنا إلى دون هذا الشيء، الميزان الصرفي كما هو النسبة إلى فن الصرف يعني الذي أنشأه الصرفيون، وسبق أن عدة مباحث في هذا الميزان الصرفي. المبحث الأول في الحاجة إلى هذا الميزان، وقلنا تحته أمران، الأمر الأول التفريق بين الحرف الأصلي والحرف الزائد، يعني ليفرق بين الحرف الأصلي والحرف الزائد في الأكثر باختصار، هنا لا بد من القيد في الأكثر باختصار، يعني في الأكثر افتراضا من الحرف الأصلي إلى كله نحو قرد ذا فإنه على وزن فعل، لا لم يميز هنا في الميزان في الوزن مع كونه زائد، نقول هذا خارج عن الأصل، هذا خارج عن الأصل. باختصار هذا لفائدة من الإتيان في الميزان الصرفي، لأنه إذا قيل مستخرج على وزن مستفعل لو لم يوزن ويبين في الوزن وميزان الصرف، لو لم يبين الحرف الأصلي من الحرف الزائد للزم المتكلم أن يبين الزائد من الأصل فيقول مستخرج الميم والسين والتاء الزوائد والقاء والراء والجيم أصول، فهذه الجملة الطويلة تختصر في قولهم مستخرج على وزن مستفعل، وهناك عرف أو حقيقة عرفية بين المتكلم والسامع، وهي أنه إذا أطلق الفاء والعين واللا فإنها تكون في مقابلة الأصول والزائد يلفظ به بنفسه في الوزن، فقوله مستخرج على وزن مستفعل فهلنا من هذا اللفظ من الميم والسين والفاء زوائد دون أن ننص على أنها زوائد، وفهمنا أن الفاء والراء والجيم أصول دون أن ينص على أنها أصول. هذا هو الأمر الأول، التفريق بين الحرف الزائد والأصلي في الأكثر باختصار، وفي الأكثر احترازا من الحرف الأصلي إذا كرر، الحرف الأصلي إذا كرر نحو صؤدد وقردد وشملل وجلبل إلى آخره. الأمر الثاني في الحاجة الماسة إلى إنشاء أو اقتراح هذا الميزان بيان محل الأصل، الأصل الفاء ثم العين ثم اللام، لذلك قال المصري اقتصر على هذا وتوزن الأصول في الكلام بالفاء ثم العين ثم اللام، وتوزن الأصول يعني أصول الكلمة في الكلام يعني في الكلمات بالفاء ثم العين ثم اللام، هذا هو الأصل أن يؤتى بالفاء ثم العين ثم اللام. قد يحصل قلب مكاني كما سيأتي بيانه، فيقدم اللام على العين أو يقدم اللام على الفاء، فيذكر هذا التقديم تقديم الحق الذي حقه التأخير يذكر في الوزن، مثاله أليس في الظاهر قد يكون الظاهر على وزن فاعل، نقول خطأ، لماذا؟ لأن ثم قلبا مكانيا في الكلمة أي فاء، وزنه كما سيأتي على وزن عاقلة تقدمت العين على الفاء، إذا إذا قلت أي فاء باختصار على وزن عاقلة يعلم السامع أن العين تقدمت على الفاء، إذا بين المحل الأصلي للحرف بالوزن بالوزن. إذا فائدتان لهذا الميزان، التفريق بين الأصل والزائد ثم بيان محل الأصل، هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني لما كان ثلاثيا، قلنا فعل الفاء ثم العين ثم اللام، الكلمات العربية الاسم والفعل، الاسم المتمكن والفعل المتصرف الذي يجري فيه البحث في الصرف لا يقل عن 3 أحرف إلا لعلة، إلا لعلة مثل قي وقى يقي قي. قي هذه كلمة برأس فعل أمر على كم حرف؟ على حرف واحد. هل هو في أصل وضعه وضع على حرف واحد أم لعلة؟ نقول لعلة. إذن لا يكون أو لا تكون الكلمات العربية يعني أقل، سيأتينا بيان إن شاء الله عند قول الفعلون ثلاثيون إذا يجردوا مما كانت الكلمات أو الأسماء والأفعال أقل ما تؤلف منه 3 أحرف. إذا لا يوجد كلمة مؤلفة من 3 أحرف إلا وهو اسم أو فعل، هل تقل عن 3 أحرف الأصول؟ نقول لا، إلا لعلة أصلية. وهل تزيد عن 5 أحرف؟ نقول لا. إذن لا تقل عن 3 أحرف إلا لعلة، ولا تزيد عن 5 أحرف أصول. أما بالزواهد فيمكن أن تزاد. ما بين الثلاثي والخماسي الرباعي، وعليه نقول الكلمات الاسم المتمكن أو الفعل المتصرف إما أن يكون ثلاثية وإما أن يكون رباعية وإما أن يكون خماسية. هذه هي الأصول. الطرفيون اختاروا في وضع الميزان الصرفي على 3 أحرف، لما تركوا الرباعي ولما تركوا الخماسي؟ قلنا عندهم قاعدة بناء عليها قاعدوا هذا الميزان الصرفي. القاعدة هذه أن الزيادة عندهم أسهل من النقصان، وبعضهم يعبر بأن الزيادة أصل والنقص أو الحذف فرع، والنقص أو الحذف فرع. بناء على ذلك قالوا لو وضعنا الميزان الصرفي على 4 أحرف وأردنا أن نزل به الثلاثي لنزل النقص منه حرف، إذا وضعنا فيما هو محذور. ولو وضعنا الميزان الصرفي على 5 أحرف لنزل، إذا أردنا أن نزل الرباعي أن ننقص منه حرفا، وإذا أردنا أن نزل به الثلاثي لزم أن ننقص منه حرفين. أما إذا وضعناه على 3 أحرف فأردنا أن نزل به الرباعي فنزيد حرفا واحدا، وإذا أردنا أن نزل بالثلاثي الخماسي زدنا عليه حرفين. إذن هل يلزم محذور على وضع الميزان على 3 أحرف؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه في كلتا الحالتين يزاد فيه حرف أو حرفان، يزاد فيه حرف أو حرفان. أما لو وضع رباعي فلا بد من نقص حرف إذا وزن به ثلاثي، أو خماسي لا بد من نقص حرفين إذا وزن به ثلاثي، أو حرف إذا وزن به الرباعي. فاختار أن يكون على 3 أحرف. أيضا يدعم هذا أن أكثر الكلمات ثلاثية، أكثر الكلمات ثلاثية، فمراعاة للأكثر وضع الميزان على 3 أحرف، على 3 أحرف. المبحث الثالث لما اختيرت الفاء والعين واللام دون سائر الحروف، لما اختيرت الفاء والعين واللام. قلنا لماذا؟ لأن المخارج ثلاث، وأرادوا أن يشارك كل مخرج بحرف، والثاني وهو أهم أنه أعم الأفعال، يعني يصدق على كل حدث أنه فعل. هل صمت فيقول فعلت، هل نمت فيقول فعلت، هل أكلت فيصحني قد فعلت، فعبر بفعلت عن كل حدث. ولذلك جاء قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، أي مزكون، فعبر بالفعل عن الزكاة. هذه المبحث الثالث، المبحث الثالث. المبحث الرابع في كيفية الوزن، كيف نزل الكلمات بهذا الوزن الثلاثي. قلنا عندنا وزن وعندنا موزون. الكلمة التي تؤلف من الحروف ويراد معرفة الزائد من الأصل أو المتقدم من المتأخر هذه تسمى موزون، كتب نقول هذه موزون، وزنها فاعل. ما يقابل فاء ما هو الكاف يسمى فاء الكلمة، كاتب على وزن فاعل، فعل كتب، الكاف يقابل فاء فنسميه فاء الكلمة، التاء يقابل العين فنسميه عين الكلمة، الباء يقابل اللا فنسميه لام الكلمة. ثم هذه الأحرف لا بد من تحريفها أو تسكينها. ما الذي يراعى في التحريف والتسكين؟ نقول حركات الموزون. فما كان محركا بفتح حرك في مقابله بفتح، وما كان محركا بكسر حرك في مقابله بكسر، وما كان بضم بضم، وما كان ساكنا فساكن. فتاب على وزن فاعل، فاعل حركنا الفاء بالفتح. لما؟ لأن مقابل الفاء وهو الفاء محرك بالفتح، فاعل. إذن التاء مفتوحة كذلك نفتح العين من الوزن. كتب على وزن فعل، فهم على وزن فاعل، الفاء مفتوحة لأن الفاء مفتوحة، الفاء تقابل الفاء. فاعل العين مكسورة، لما؟ لأن الهاء التي هي عين الكلمة مكسورة. فهم كرم نقول على وزن فعل، فعل بضم العين، لما؟ لكون مقابلها وهو عين الكلمة الذي سميناه عين الكلمة حركته الضمة فنقول فعل، فعل هذا في الفعل. نقول أيضا أفل على وزن فعل هذا في الأسماء. حل على وزن فعل، إبل على وزن فعل، إبل للتخفيف لغة نقول على وزن فعل، قفل على لغة وهي أصل والتسكين تخفيف، قفل على وزن فعل بضمتين بضم الفاء وبضم العين. إذا نقول حركة الوزن تقابل حركة الموزون، ما كان مفتوحا فهو مفتوح، وما كان مظلوما فهو مظلوم، وما كان مكسورا فهو مكسور، وما كان ساكنا فهو ساكن. هذا إذا وزن بهذا الوزن الكلمة الثلاثية سواء كانت فعلا أم اسما. إذا كانت الكلمة أكثر من ثلاثة أحرف فقلنا هنا تنقسم الكلمات إلى كم نوع؟ ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. إذا زادت عن ثلاثة أحرف ما كان ثلاثيا يوزن بالميزان الثلاثي ولا إشكال، ويشكل من جهة الصورة بصورة الموزون. أما إذا كانت أكثر من ثلاثة أحرف فنقول هذه الزيادة التي زادت على الثلاثة لا تخلو من واحد من ثلاثة أمور. إما أن تكون هذه الزيادة من أصل وضع الكلمة، يعني كما نقول كتب كلها أصول، نقول جعفر كلها أصول. إذا جعفر الجيم والعين والفاء هذه ثلاثة أحرف، لا يمكن نزل جعفر بفعل. لماذا؟ لأن جعفر هذه أربعة أحرف وكلها أصول، الراء هذه ليست مزيدة، وإنما نقول زيادة باعتبار الوزن. تنبه لهذا، إذا قيل القسم الأول ما تكون فيه الزيادة من أصوله أو من أصول أو من أصل وضع الكلمة، ليس المقصود بالزيادة هنا الزيادة التي تكون مثل ألف أو نون انطلق، وإنما المراد باعتبار الوزن. فنقول إن كان الموزون الكلمة أربعة أحرف نزيد لاما ثانية على فعل، فجعفر نقول على وزن فعلل، فعل هذا الأصل الثلاثي. ولكن لما زيدت الراء على الأصل الموزون زدنا لاما ثانية على الوزن، فقيل جعفر على وزن فعلل نضعف اللام. فستق كما مثل ابن مالك رحمه الله، وضعف اللام إذا أصل بقي فراء جعفر وقاف فستق، فستق على وزن فعل، درهم على وزن فعلل، بحرج على وزن فعل. إذا نزيد لاما ثانية على فعل الثلاثي، لكون الموزون كلمة رباعية، لكون الموزون كلمة رباعية يعني على أربعة أحرف كلها أصول. إذا كان الموزون خمسة أحرف فنزيد لامين، لذلك أطلق ابن مالك وضاحك اللام ولم يعين. لماذا؟ ليشمل ما إذا زيدت لام واحدة أو إذا زيدت لامان. فإذا كان الوزن ثلاثيا وكان الموزون على خمسة أحرف نقول نضاعف ونزيد لامين، ولكن تبين أو اعلم أن هذا الوزن الخماسي خاص بالأسماء، والاسم أنواع هي الثلاثي ثم الرباعي مع الخماسي. الاسم أنواع هي الثلاثي ثم الرباعي مع الخماسي ثلاثة أوزان، والفعل نوعان على السماع هما الثلاثي مع الرباعي. إذا ليس عندنا في الأفعال ما هو خماسي. جحمرس على وزن فعلل، زدنا لامين، عندنا ثلاث لامات هنا فعلل. جحم هذه فعل الأصل، جحمرس زدنا لامين على اللام الأصلية التي هي لام فعل. إذا نزيد لامين إذا كان الموزون على خمسة أحرف، إذا كان الموزون على خمسة أحرف، هذا هو القسم الأول. إذا كانت الزيادة من أصل وضع الكلمة، يعني تكون الكلمة على أربعة أحرف أصول، وتكون الكلمة على أربعة على خمسة أحرف أصول، نزيد في القسم الأول إذا كانت رباعية لاما واحدة، ونزيد في القسم الثاني إذا كانت الكلمة خماسية نزيد لامين، وضاعف اللام إذا أصل بقي، عبر ابن مالك بهذا، وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف في الثقل، قاف في الثقل، فسينك، ثم جاءت القاف هذه أصل، جعفر، راء جعفر، جعفر هذه ثلاثة أحرف، والراء أيضا هي أصلية. القسم الثاني ما إذا كانت الزيادة ناشئة عن تكرير حرف أصلي، تكرير حرف أصلي مطلقا، سواء كان للإلحاق سواء كان للتضعيف لأي معنى كان، إذا كرر الحرف الأصلي نقول هنا يوزن هذا الحرف بما وزن به رديفه. فإن كان الذي ضعف هو العين نقول نعطيه ما أعطينا العين، وهو قوله عين، مثاله قتل قاف اللام، هذه حروف أصول، القاف والتاء الأولى ثم اللام هذه الأصول. الذي ضعف هنا العين أم اللام؟ العين. إذن إذا أردنا أن نزل لا نقول قتل على وزن قتل، ننزل الحرف الزائد كما هو في الوزن، نقول لا، لما كرر الحرف الأصلي ننظر في الحرف الأصلي ماذا أعطيناه؟ إن أعطيناه عينا في الوزن أعطينا هذا الحرف عينا، فإن كنا أعطيناه لاما أعطيناه لاما أيضا. قتل نقول على وزن فعل، فعل. قطع على وزن فعل، لا نقول فعطل كما قال الرضي، نقول لا، إنما هي يعطى حكم الحرف الذي من جنسه، فإذا أعطيناه عينا فهو عين، وإذا أعطيناه لاما فهو لام. مثال اللام جلبب، جلبب وشملل، وبعض يزيد نرجسة. جلبب الجيم واللام والباء أصول، الباء الأولى والباء الثانية هذه زائدة وهي من جنس اللام، يعني اللام الأولى باء، جلبب نقول على وزن فعلل، فعلل. الفاء ما هي الفاء؟ الجيم. العين جل اللام الأولى العين، اللام هي الباء، الباء الثانية ماذا نصنع؟ نعطيها من جنس ما أعطينا سابقتها وهو اللام، فنقول جلبب على وزن فعلل، جلبب على وزن فعلل. هذا هو القسم الثاني إذا كانت الزيادة ناشئة عن إعادة أو تكرير حرف أصلي. وإن الزائد ضعف أصلي فأعطه في الوزن ما للأصل، وإن الزائد ضعف أصلي يعني ضاعف الأصل، كان ضعفا له فتعطيه في الوزن ما أعطيت الأصل، إن أعطيته عينا فتعطيه عينا أو لاما فتعطيه لاما. النوع الثالث أو من الأقسام القسم الثالث، وهو ما إذا كانت الزيادة غير أصلية ولا ناشئة عن تكرير حرف الأصل، يعني ليست الأول ولا الثاني، قسمة ثلاثية، الأول الثاني إلا مثل الأول ولا الثاني فهو الثالث، فهو الثالث. هذا نزل الأصول بالفاء والعين واللام، وتوزن الأصول في الكلام بالفاء ثم العين ثم اللام، وما لم يكن أصلا فنبقيه بلفظه في الوزن أو نلفظه في الوزن بلفظه، فنقول أخرج على وزن أفعل، أفعل أخرج القاف والراء والجيم، هذه أصول ننزلها كما هي، ونلفظ الزائد بنفسه في الوزن، فنقول أخرج على وزن أفعل، انطلق على وزن انفعل، استخرج على وزن استفعل، ضارب على وزن فاعل، مضروب على وزن مفعول. إذا ننزل أو نضع الحرف الزائد بنفسه في الوزن، بنفسه في الوزن. ويبقى سؤال هنا، كيف نحكم على الحرف بكونه زائدا أو أصليا؟ سيأتينا الإعلان في مباحث الميزان الصرفي والحذف والقلب، لكن قبل ذلك نقول كيف نحكم على الحرف بكونه زائدا أو أصليا. نقول الضابط في ذلك ما يكون، أو نقول الحرف الأصلي هو ما ثبت في جميع تصرفات كلمة، الحرف الأصلي هو ما ثبت في جميع تصاريف الكلمة لفظا أو تقديرا. لفظا المقصود بتصاريف الكلمة أن يؤتى بالمصدر والماضي والأمر والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول. إن بقيت الحروف أو الحرف إن بقي في جميع التصاريف لم يسقط في تصريف ما، نقول هذا الحرف أصلي. لفظا كبقاء حروف ضارب الضاد والراء والباء، نقول المصدر ضرب، ضرب هذا هو المصدر مجرد. الفعل الماضي ضارب، بقيت الحروف كما هي لم يسقط حرف منها. المضارع يضرب، بقيت الحروف كما هي. اضرب الأمر، ضارب اسم الفاعل، بقيت الحروف لم يسقط منها حرف. مضروب، ضوارب، ضراب، ضاربان، ضاربون، بقيت الحروف بنفسها في جميع التصاريف لم تسقط، فنحكم على الضاد والراء والباء أنها أصول، وهذا هو سبب اللفظ بنفسه. أما التقدير وهو إذا سقط في بعض التصاريف لعلة تصريفية، كعين قال، قال قولا، القول يقول، نقول هذه الواو أصل لثبوتها في جميع تصاريف الكلمة، لكننا لا نجدها في قلت، قلت هنا القاف ثم اللام، قلت على وزن قلت، أين العين؟ سقط. هل سقوطها دليل على أنها ليست أصلا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن ما سقط لعلة تصريفية لا ينافي كونه أصلا، بل هو أصلا، بل هو أصلا. الحرف الزائد ما سقط في بعض تصاريف الكلمة، ما سقط في بعض تصاريف الكلمة مثل ماذا؟ مثل حروف المضارعة، ضرب يضرب، اضرب يضرب، نقول لها هذه زائدة وليست أصلية. لماذا؟ لأنها توجد في بعض التصاريف دون بعض، توجد في المضارع ولا توجد في الماضي، فدل على أنها زائدة. مثلا ابن مالك تحتذي، احتذي حذا يحذو حذوة حذا، إذن هل هنا فاء؟ ليست عندنا فاء. احتذي أتى، نقول هذه زائدة. لماذا؟ لأنها وجدت في الفعل ولم توجد في ها حذا يحذو حذوة، لا المصدر ولا الماضي ولا الفعل المضارع. والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم زائد مثل تحت ذي. هذا ضابط عند ابن مالك رحمه الله، والحرف إن يلزم يعني يثبت ولا يثبت في بعض تصاريف الكلمة، والحرف إن يلزم فأصل يعني فهو أصل، أصل خبر تبدأ محذوف، فأصل يعني فهو أصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. تحت ذي يعني فاء التي في احتذي، أقول الفاء زائدة لأنها توجد في بعض التصاريف دون بعض. إذن الخلاصة، الحرف الأصلي هو الذي ثبت في جميع تصاريف الكلمة لفظا أو تقديرا، والحرف الزائد هو الذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة تقديرا. هنا قلنا من أجل إدخال الحرف الذي يسقط في بعض التصاريف لعلة تصريفية، فعين قلت وبعت، بعت باع بيع، الياء هذه هي عين كلمة، هل وجدت في بعت؟ نقول لم توجد. هل سقوطها في بعت دليل على أنها زائدة؟ لأن ضابط الحرف الزائد ما سقط في بعض تصاريف الكلمة، وهنا سقطت العين وهي الياء، نقول لا. لما؟ لكون السقوط هنا لعلة تصريفية، والسقوط الذي يعتبر دليلا على كون الحرف زائدا هو السقوط لا لعلة تصريفية، هذا هو الحرف الزائد. ثم اعلم ان الذي يزاد في الكلمة قد يكون من جنس الكلمة كما سبق، وقد يكون من غير جنسها. من جنس الكلمة يعني حرف مرادف للحرف الاصلي، من غير جنسها يعني مغاير له. من جنسها مثل ما قطع الطاء الثانية زائدة لكنها من جنس العين، والعين الأولى أصل من أصول الكلمة. قردد الدال الثانية زائدة ولكنها من جنس اللام، لأن اللام الأولى الدال الأولى هذه أصل وهذه زائدة، إذا هي من جنسها. وقد تكون من غير جنسها مثل انطلق، انطلق الطاء واللام والقاف هذه أصول، الألف والنون زوائد، هل هي من جنس الطاء واللام والقاف؟ لا، ليست من جنسها يعني. إذن الزيادة قد تكون من جنس حروف الكلمة وقد تكون من غير جنس حروف الكلمة. إن كانت من غير جنس حروف الكلمة هي التي سبق التنبيه عليها عند قول الناظم، والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك سائل وانتهي، فألثمونيها العشرة، هذه هي التي تكون من غير جنس الكلمة مجموعة في قولك سألتمونيها، ونظمها الحرير في الملحق، والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك سائل وانتهي، مجموعها قولك يا أو للثاني في بعض النسخ. إذن هذا ما لا يكون من جنس أحرف الكلمة. كل حرف زائد وليس من حروف سألتمونيها فهو للتكرير، احرار الضابط. كل حرف زائد، هذه من فوائد الحواشي، كل حرف زائد ليس من حروف سألتمونيها فهو للتكرير. ولا افهم من هذا ان ما كان من حروف سألتمونيها لا يكون للتكرير، نقول لا، ما كان من حروف سألتمونيها قد يكون للتكرير وقد يكون لغير التكرير. ما كان من حروف سألتمونيها قد يكون للتكرير وقد يكون لغير التكرير. أما ما لم يكن من حروف سألتمونيها فلا يكون إلا للتكرير، لا يكون إلا للتكرير، وسواء كان من حروف سألتمونيها أم من غيرها وهو مكرر، قلنا القاعدة أنه يوزن بماذا؟ بما وزن به الربيع، بما وزن به الربيع، نعم بما وزن به الربيع، قطع على وزن فعل وشلل على وزن فعل. قردد ثم الضالة الثانية للتكرير اللحاق، هل هي من حروف سألتمونيها؟ إذا نحكم إذا مرت بالكلمة وعرفت أن فيها حرفا زائدا قردد، نقول الضالة الثانية ليست هي زائدة وليست من حروف سألتمونيها، إذا تكون للتكرير. شملل، هذه اللام الثانية زائدة وهي من حروف سألتمونيها، ونقول هي للتكرير لأنه لا يلزم النفي العكس، جلب باء، الباء الزائدة، الباء الثانية زائدة، هل هي من حروف تسمونها؟ لا، إذا نحكم بكونها للتفريع. إذا نقول الخلاصة، نعيد من أجل الفهم، الحرف الزائد قد يكون من جنس حروف الكلم وقد يكون من غير جنسها. إن لم يكن من غير جنسها أو إذا كان من غير جنسها فهو من حروف سألتمونيها، وكل حرف زائد ليس من حروف سألتمونيها فهو للتفريع قطعا، مثل الدال تقربب والباقي جلبب. أما حروف سألتمونيها قد تأتي للتكريع وقد تأتي لغير التكريع، وعلى كل يوزن بما وزن به رديفه، بما وزن به رديفه. المبحث الرابع، احفظ بيت ابن مالك رحمه الله، والحرف إن يلزم فأصل والذي، هذا الشطر الأول، لا يلزم زائد مثل تحته، والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي، تاء حذفت الهمزة للوزن، مثل تحت ذي، هذا هو الضابط، والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. المبحث الرابع، فيما إذا كان الموزون معلل، فيما إذا كان الموزون معلل، قال المعل، ها ما هو المعل؟ ما هو المعل؟ لا، المعتل والمعل عند صحيين بينهما فرق. المعتل إذا جاءت أنا خلاص راح السؤال، المعتل ما كان أو ما كان أحد حروف الفاء أو العين أو اللام حرفا من حروف العلة، حرفا من حروف العلة. المعل إذا دخل هذا الحرف إعلال فقلبت الواو ألفا أو الياء ألفا. طيب، فنقول مثلا قال القول، القول هذا مصدر، نقول معتل. لماذا معتل؟ لكون عينه له على وزن فعل، قول على وزن فعل، على وزن فعل، عينه حرف من حروف العلة وهي الواو، فنعبر عن القول بأنه معتل ولا نقول هو معل. أما قال أصله قولا، قولا معتل. لماذا؟ لكون عينه حرفا من حروف العلة، كون الواو قلبت ألفا نقول دخله الإعلام فهو معل. إذا قلبت عين أو الواو أو الياء إذا قلبت ألفا نقول هذا معل، فقال معل ولا تقول معتل، باع وصام معل ولا تقول معتل. إذن فرق بين المعتل وبين المعل، المعل ما كانت إحدى حروفه الأصول حرفا من حروف العلة، الواو أو الياء أو الألف، والواو والياء جميعا والألف كل حروف الاعتلال المختلف. إذا حصل إعلال بقلب ونحوه نقول هذا معل، فقال إذا كانت الكلمة الموزونة معلة. إذن نحو قال إذا طلبت العين ألفا، أصل قال قول على وزن فعل، على وزن فعل. إذا عندنا كلمتان، فعل قول، قول، ثم قلبنا الواو ألفا فصارت قال لتحركها وانفتاح ما قبلها. إذا أردنا أن نجن قال هل نعتبر الأصل أو الفرع؟ نقول نعتبر الأصل ولا نلتفت إلى الفرع، فنقول قال على وزن فعل، ولا يصح أن تقول قال على وزن فعل، لأنك لو اعتبرت الفرع نقول قال على وزن فعل، ولكن اتفق الصرفيون على أن هذا لا يمكن اعتباره وإنما يعتبر الأصل، فتقول قال وقام وقام وباع وقاف كلها على وزن فعل، ولا يصح أن تقول على وزن فعل. على وزن فعل. كذلك إذا كان الحرف إذا كانت اللام معلقة دعا أصلها دعوى، الألف هذه منقلبة عن واو، هذا في الأشهر وبعض أثبت الياء دعوى على وزن فعل، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا. إذا دي تتزل هل تقول فعل باعتبار الأصل وهو دعوى أو تقول دعا على وزن فعل؟ تقول الأول أنه على وزن فعل، ولا يصح أن تقول على وزن فعل، يعني تقلب ما قلب في الأصل، تقلب في الوزن ما قلب في الأصل الموزون، نقول هذا لا يصح وإنما يعتبر الأصل. إذن المبحث الرابع، إذا كانت الكلمة الموزونة قد دخلها الإعلام فنعتبر في الوزن الكلمة قبل الإعلام لا بعده، فنقول قال على وزن فعل، ولا يصح أن تقول قال على وزن فعل، وتقول دعا ورمى على وزن فعل، ولا يصح أن تقول دعا ورمى على وزن فعل. هذا المبحث الرابع. المبحث الخامس، إذا دخل الموزون الحذف قل، أصلها قول، التقى ساكنان العين التي هي الواو واللا، اللام ساكنة لماذا؟ سكون بناء، سكون بناء، والواو ساكنة سكون بنية، وفرق بين البناء والبنية. إذا نقول نقول التقى ساكنان الواو واللا، لا يمكن حتى الواو اللام ولا تحريفها، حذفنا الأول تخلص من التقاء الساكنين فصار وزنه قل، وزنه قل. في الوزن إذا أردنا أن نزل، هل وزن الأصل قبل الحذف أم بعد الحذف؟ نقول بعد الحذف، فيحذف في الوزن ما حذف في الموزون، فإن حذف في الوزن في الموزون العالي حذف في الوزن كذلك، فتقول قل على وزن فل، قل على وزن فل، صم على وزن فل، لأن الواو هي التي حذفت هي عين الكلمة، فنحذف من الوزن ما حذف من الموزون، نحذف من الوزن ما حذف من الموزون، سواء كان المحذوف عينا كما في قل وبع، بع على وزن فل، العين ذهبت فقط لتخلص التقاء الساكنين، فنحذف من الوزن ما حذف من الموزون. سبق معنا في لفظ اسم أنه على مذهب البصريين أن المحذوف اللام اسم أصل سمون أو سمون، حذفت الواو اعتباطا اللام، فقلنا في وزنها على مذهب البصريين اسعن، حذفنا اللام، اسعن حذفنا اللام في الوزن لأنها محذوفة من الموزون. على مذهب الكوفيين المحذوف الفاء لأنه من وسم عندهم، فنزله ب اعمل، نحذف الفاء، نحذف الفاء. كذلك عيبة على وزن عيبة من الوعد، عيبة وعد يعد عيبة، وعد يعد أصل يوعد كما سبق، وقع في الواو بين عدوتي فحذف صار يعد، عيبة عيبة نقول وزنه عيبة بحذف الفاء لأن الفاء هي الواو وهي محذوفة، فنقول عيبة على وزن علة بحذف الفاء. كذلك هبة من وهبة، أين الواو؟ وهبة يهب هبة، هبة على وزن علة. زنا تسمي الوزن زنا أيضا من الوزن، وزن يزن، وزن وزن، زنة زنة على وزن علة، وقد يبقى حرف واحد، وذلك في الفعل الأمر إذا كان فاؤه ولامه حرفي علة، وقع يقي قي، قي هذا فعل أمر قاف فقط، قي وزنه عي، وزنه عي، ولي يلي لي حرف واحد اللام، تقول وزنه عي. إذن قد يحذف الفاء فقط، وقد يحذف العين فقط أو اللام فقط، وقد يحذف الفاء واللام معا. إذن القاعدة أنه إذا حذف في الموزون حرف يحذف في الوزن أيضا، والحذف كالقلب فقل كل مفهما، إلا إذا بين أصل فيهما، إلا إذا أريد التبيين والإيضاح. فكل للطالب قل كل أصله فعل، أصله فعل، لبيان أن المحذوف هو العين. كذلك قيل فقل أصله فعل، وتبين أن المحذوف هو الفعل واللام، هذا عند التبيين. المرحلة الخامس فيما الثابت فيما إذا وقع في الكلمة الموزونة قلب، والمراد هنا بالقلب القلب المكان، القلب المكان، يعني قد يتقدم، وهذا سبق أن بيان محل الأصل من فوائد الميزان الصرفي، بيان محل الأصل، هذا هو المبحث يتعلق به، أنه قد وقع قلب، يعني يتقدم اللام على العين أو العين على الفاء، أو العين على الفاء، أو اللام على العين أو على الفاء. فهنا نحتاج إلى أن ننظر في الوزن، هل نذكر الأصل أم الفرع؟ الأصل الذي هو قبل تقدم العين على الفاء مثلا، أو الفرع بعد التقدم، نقول هذا حكمه حكم الحذف، يعني يذكر في الوزن ما يذكر في الموزون، يذكر في الوزن ما وقع في الموزون من تقديم أو تأخير. إيوك في الموزون قلب يبدلي ميزانه، إيوك في الموزون الكلمة التي توزن، إيوك في الموزون قلب يبدلي ميزانه، يعني تبدل في الميزان ما أبدل فيه في الموزون، تبدل في الميزان في الوزن ما أبدل في الموزون. وسبق المثال أيسا قلنا الظاهر يقول على وزن فاعل، على وزن فاعل، نقول لا أخطأ، وإنما هو على وزن عاتلة. إذن أبدل في الوزن ما أبدل في الموزون، أبدل في الوزن ما أبدل في الموزون. عرفنا كيف نميز الحرف الأصلي من الحرف الزائد، هنا كيف نحكم على الكلمة بكونها وقع فيها قلب مكاني؟ أولا القلب مكاني هذا سماعي، لا يصح أن الإنسان يقلب من عنده ثم يقول هذا فيه قلب بتقديم العين على الفاء، نقول لا كله سماعي، ما قلب أصلا في لغة العرب يبقى على ما هو عليه ولا يجوز فيه التجديد. والقلب الذي هو قياسي هذا الذي يسمى بالإعلان، مثل قلب الواو ألفا، وقلب الياء ألفا، قال أولى باع بيع رمى، أقول هذا قلب أيضا ولكنه قلب قياسي. والذي معنى القلب المكاني تقديم حرف على حرف، نقول هذا يعرف ويحكم على الكلمة بكونها أو بكونها وقع فيها قلب بأحد أمور ستة. نقول مثال المصدر، طيب قلنا ناء، هذا مثال فعل ماضي، واضح الكتابة؟ ناء أصل الألف هذه منقلبة عن ياء، أصلها نياء، نياء، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، واضح هذا؟ فقلبت ألفا. المصدر مائي على وزن، على وزن فعل، تكلموا على وزن فعل. طيب الهمزة هنا وقعت عينا، الهمزة هي العين، واللام هي الياء. في ناء الفعل الماضي هنا قلنا هذه الياء لو وزناها كما هي على وزن فعل لوقعت الياء عينا، ووقعت الياء في المصدر هنا لاما، ووقعت هنا ناء الهمزة لاما، ووقعت هنا في المصدر عينا. باستدلالنا بالمصدر بكون الهمزة عينا والياء لاما علمنا أن ثم قلبا وقع في الفعل الماضي. نستدل على كون الفعل الماضي وقع فيه قلب بتقديم اللام على العين بالمصدر، لأنه لا يمكن أن تكون العين همزة في المصدر ثم تقع لاما في الفعل الماضي، ولا يمكن أن تقع الياء لاما في المصدر ثم تقع هنا عينا، لابد من الاتحاد، ما كانت فاء في المصدر وقع في الفرع والمشتق فاء، وما كان عينا وقع عينا، وما كان لاما وقع لاما. لما حصل تخالف هنا عندنا بين الفعل الماضي وبين المصدر، علمنا ان الفعل الماضي ماذا؟ وقع فيه قلب وهو بتقديم اللام على العين، فنقول ناء على وزن ها صنع، صنع بتقديم اللام على، هذا هو القلب، هذا هو القلب، واضح هذا؟ إذا نستدل على كون الكلمة وقع فيها قلب بماذا؟ بالمصدر. ويعرف القلب بأصله كما ناء يناء مع نأي أحكما، نأي هو المصدر، وقعت الهمزة عينا، ووقعت الياء لاما. هنا وقعت في الفعل الماضي عكس، تقدمت اللام على العين، تقدمت الياء على الهمزة، واضح هذا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يعرف به القلب الاشتقاقات، يعني ننظر في اشتقاقات الكلمة. فيعرف الأصل ويعرف القلب بأصله كما ناء يناء مع نأي أحكما، وباشتقاقات له كالحادي والجاهي والقصي بالسنادي. الثاني الذي يعرف به القلب الاشتقاقات، الاشتقاقات يمثل هذا بثلاثة أمثلة على ما ذكر ابن حاجة في شافيته. الحادي، حادي هذه حادي في الظاهر على وزن صاعد، لكن نقول خطأ، هذا عند الظاهرية. الحادي يأتي الطالب الذي لا يحسن يقول على وزن فاعل، أقول لا أخطأ. لماذا؟ لأن هذه الياء منقلبة عن واو، أصلها حادو، وقعت الواو متصرفة رابعة فقلبت ياء صارت حادي. طيب ننظر إلى اشتقاقات الكلمة هذه، فنجد الواحد ها والوحدة والتوحد والتوحيد، هذه كلها اشتقاقات بكلمة واحدة. الواحد على وزن فاعل، الوحدة على وزن فعلة، التوحيد على وزن تفعيل. طيب التوحيد، التوحد هنا التوحيد، التوحيد على وزن تفعيل، التوحد على وزن تفاعل. طيب إذا ننظر، الواو وقعت فاء، والحاء وقعت عين، الواو وقعت ها فاء، الحاء وقعت عينا، الواو وقعت فاء هنا، والحاء وقعت عينا، التوحيد تفعيل تف، الواو وقعت فاء، والحاء وقعت عينا. إذن هذا مضطرد بسهل الاشتقاقات، أن الفاء الواو تقع فاء والحاء تقع عينا. ننظر في حادي، وقلنا أصله حادي، هذه هي الفاء، فاء الكلمة من الواحد. إذن نقول حصل قلب، حصل قلب، أصله واحد، هكذا أصله واحد، نقلت الفاء إلى موضع اللام هنا، صار مبدوعا بالألف لا يمكن الابتداء به، فقدمت الحاء على الألف فصارت حادي، حادي. نقول أصل هذه الواو هنا نقلت إلى الياء، إلى اللام، إلى موضع اللام، صار ماذا؟ ألف لا يمكن الابتداء بالألف، فقدمنا الحاء على الألف فوزنه ها عالف، أحسن، وزنه عالف، امسح عليه، واضح هذا؟ إذا حادي نقول هذا وزنه عالف ها بتقديم العين على الفاء. المثال الثاني في الاشتقاقات جاه، وبالاشتقاقات له كالحادي والجاهي. جاه هذه الألف منقلبة عن واو، أصلها جواهن، جواهن، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. ننظر إلى اشتقاقات هذه الكلمة، نجدها من الوجه والوجهة والتوجه والتوجيه. الوجه هكذا نقول وجه على وزن فعل. طيب اذا وقعت الواو فعل، ما يحصل بقية الامثلة، الواو وقعت فعل والجيم وقعت عينا. جوم لو قلنا على وزن فعل كما هو الظاهر لوقعت الجيم فعل، فهنا وقعت الجيم عينا، ولو وقعت الواو عينا وهنا وقعت الواو فعل، فنقول حصل في الكلمة قلب مكان جوه تقدمت عفلة لا تعرف. نعم على وزن عفلة، هذا يسمى قلبا مكانيا، وبالشقاقات له كالحادي والجاهي والقسي، والقسي بالسنادي، القسي بتشديد الياء، هذا جمع قوس على وزن صعب، جمع قوس أو سن على وزن فعل. طيب قوس فعل، فل فعل، فلت يجمع جمع كثرة على فلوس، ما تنسونها فلوس، ها يعني تقول على وزن فعول، على وزن فعول. إذا القوس يجمع كما جمع فلس، فنقول في جمعه قووس، قووس هكذا، هذا حسب حركة الإعراب، قووس على وزن فعول. على وزن فعول هنا وقعت القاف فاء، والواو الأولى المضمومة عينا، الواو هذه الزائدة فهو الجمع، السين لام في الجمع المسموع من لغة العرب، وقعت السين بعد القاف يعني بعد الفاء، بعد فاء الكلمة، والسين هنا موضعها لام الكلمة، لام الكلمة فعول. إذا نعلم بهذا أن في هذه الكلمة قد وقع قلب بتقديم اللام على العين، فنقول في الإيصال إلى هذا التركيب فلوع، هذا نعم النهاية فلوع. كيف وصلنا إلى قسي وهو فلوع؟ نقول اجتمعت واوان وضمتان، وهذا ثقل على ثقل، فقدمت اللام موضع الفاء موضع العين، فقدمت اللام موضع العين فصار هكذا، تطرفت الواو فقلبت يا صار هكذا، واو ساكنة وياء، اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فأضغمت في الواء صار قوسي، الياء يناسبها ما قبلها الكسر، إذا وجب نقل الضم إلى الكسر، الانتقال من الضم إلى الكسر ثقيل، فنقلت الضم إلى الكسر صار قسي، إذا وزن قسي نقول فلوع بتقديم اللام على العين، بتقديم اللام على العين. هذا هو الأمر الثاني الذي يعرف به القلب في الكلمة، الاشتقاق، يعني ننظر في اشتقاقات الكلمة فنعرف ترتيب الكلمة التي معنا. الأمر الثالث صحة المقلوب مثل أيسة وقلة استعماله، يعني صحة المقلوب يعني الكلمة التي حصل فيها القلب، يصح الحرف الذي قدم مع وجود مقتضى الإعلام، سيأتي صحة المقلوب، هذا الأمر الثالث، صحة المقلوب يعني الحرف الذي قدم، مثل له بأيسة أيسة، وقل أيسة هذه فاء الكلمة وهذه عين الكلمة، لو قعنا في محذوف وهو أن هذا الحرف قد صح يعني لم يعل، لو كان الحرف تاليا للهمزة للزم قلب الياء ألفا، لأن الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. هل قلبت هنا؟ نقول صح الحرف، فدل على أن الحرف ليس في موضعه. يؤكد هذا أن الفعل أيضا يأتي على يائسا، يائسا. أيضا المصدر، لأنه قد يستمع دليلان على مدلول واحد، المصدر اليأس، أليس كذلك؟ اليأس، اليأس. هنا الذي يتلو الهمزة الياء ثم الهمزة ثم السين، يعني على وزن فعل. فالياء فاء الكلمة، الياء فاء الكلمة، والهمزة عين الكلمة، فدل على أن هذا الحرف لم يلي الهمزة، فيكون وزنه عافلة كما سبق، على وزن عافلة بتقسيم العين على ألفة. صحة المقلوبة مثل أيسة وقلة استعماله مستأنسة. الأمر الرابع الذي يعرف به القلب قلة استعمال المقلوب، قلة استعمال المقلوب. كم هذا؟ أربعة. قلة استعمال المقلوب يمثلون لهذا آدر، آدر وأدور، آدر وأدور. أدور هذا على وزن أفعل، على وزن أفعل. أدور على وزن أفعل، كلاهما مسموعان، هذا سمع وهذا سمع، لكن هذا قليل وهذا كثير، هذا قليل وهذا كثير. قالوا إذا لابد من حمل القليل على الكثير، لابد من حمل القليل على الكثير، فأرادوا أن يفسروا هذه المادة من أين جاءت. قالوا أصل آدر أدور، أصل آدر أدور، آدر أدور جمع دار، آدر أدور. أدور هذه الهمزة الواو المضمومة يجوز قلبها همزة، هذه قاعدة، إذا ضمت الواو جاز قلبها همزة، فقيل أدور، أدور حصل قلب. أدور على وزن أفعل، هذه عين الكلمة، نقلت إلى موضع الفاء، فقيل هكذا، هذه دال لا يمكن نصفها، ألف مفتوحة ثم همزة ساكنة ثم دال مضمومة. القاعدة أنه إذا اجتمع همزتان في كلمة واحدة وثكلت الثانية وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وصارت مادة، صار آدر، وزن آدر أعفل، أعفل بتقديم العين على الفاء، بتقديم العين على الفاء. وقلة استعماله مستأنسة. ثم قالوا باجتماع الهمزتين إن فقد عند الخليل نحو جائز فقد. الأمر الخامس الذي يعرف به القلب لو لم يحكم بالقلب في الكلمة لترتب عليه اجتماع همزتين في طرف واحد، لو لم يحكم بالقلب في الكلمة لاجتمع فيه همزتان في الطرف، يعني عدم الحكم بالقلب همزتين في الطرف. يمثلون بجاء، جاء، جاء، هذا على وزن فاعل. ضابط هذا الباب أو هذه المسألة هو أن الفعل الأجوف، ما هو الفعل الأجوف؟ الذي عينه حرف علة، في جوفه في وسطه حرف علة، مهمود اللام، مثل جاء، جاء فعل ماضي وسطه أجوف، لأنه منقلب، هذه الألف منقلب عن ياء، جاء يجيء، والمجيء تقول جاء، أصله جاء، تحركت الياء وانفتح ما قبله فقلبت ألفا. إذا ضابط هذا الباب نقول الفعل الأجوف المهموز اللام جاء على وزن فعل. فعل الياء هي عين الكلمة والهمزة هي لام الكلمة. القاعدة في الفعل الأجوف المهموز اللام إذا أريد أن يؤتى باسم الفاعل منه وجب قلب عينه همزة في اسم الفاعل، هذا مطلق يعني سواء كان مهموز اللام أو لا. صام تقول صائم صائم، قلبت العين صائم على وزن فاعل إذا عينه همزة. قام قائم قائم، جاء جائم جائم، هذا النتيجة ولا سيأتي. إذن القاعدة أنه إذا كان الفعل أجوف فيؤتى باسم الفاعل منه بقلب عينه همزة. لو فعلنا هذه القاعدة طبقناها في جاء لقلنا جاء جائع كذلك، لأننا الهمزة هذه هي لام الكلمة بقيت كما هي الهمزة الثانية، والهمزة الأولى هذه قلبنا العين همزة كما قلنا في صامة صائم، قلنا جائن اللي هي اللام. لما لم نقل هكذا وقلنا هكذا علمنا أن ثم قلبا في الكلمة، وهو أن جائن تقدمت ماذا؟ اللام على العين، اللام على العين. فمثلا نقول جاء أصله جاء جائن، هذا من باب قاضٍ من باب قاضٍ. إذا نون اسم الفاعل وهو منقوص نقول لتقى تأتنا، لا يمكن الاجتماع، لا يمكن تحريك الأول لما سبق، نقول نحذف الياء صار جائن صار جائن. هنا في هذا التركيب هو الذي يدلنا على هذا أن جائن هذه لم يحصل قلب الهمزة في اسم الفاعل، لم يحصل قلب العين في اسم الفاعل همزة، وإنما قبل القلب تقدمت اللام على العين، فوزنه فالع فالع، هذه اللام هي الهمزة وهذه العين هي الياء، لأنه كما سبق اللام هي الهمزة، وهنا الهمزة موجودة ليست همزة اسم الفاعل التي تقلب في العين، لا نقول هذه الهمزة هي همزة جيعة اللام، والياء هذه هي العين تأخرت عن الله فوزنه فالع فوزنه فالع. هذا هو الأمر الخامس. السادس يترتب على عدم القول بالقلب امتلاء الكلمة من الصرف بدون سبب وباجتماع الهمزتين إن فقد عند الخليل نحو جائم فانتقد، وبامتلاء الصرف من غير سبب. ستة امتناع الطرف من غير سبب يعني من غير علة، مثاله أشياء أشياء في الظاهر على وزن أفعال أفعال، هذا ليس ممنوعا من الطرف إن هي إلا أسماء أسماء على وزن أفعال، وأفعال ليست ممنوعة من الصرف. لو كانت أشياء على وزن أفعال وسمع منع أشياء من الصرف لنزم من ذلك أن يمنع اللفظ بغير موجب، لا تسألوا عن أشياء أنتم، إذا منعت من الصرف وأفعال هل تمنع من الصرف؟ أقول لا تمنع من الصرف. إذا لم نقل بالقلب لأوجبنا منع الكلمة من الصرف بدون سبب وبامتناع الصرف من دون سبب، لكن نقول حصل قلب في الكلمة هنا، وأصل أشياء شيء على وزن فعلى كصحراء وفعلها ممنوع من الصرف أو لا؟ ممنوع من الصرف. الهمزة الأولى هي اللام، والألف هذه هي الألف، والهمزة الثانية هي الهمزة الثانية. إذن اللام هذه هي الهمزة الأولى، فنقول قدمت اللام موضع الفاء فقيلة أشياء، فيكون وزنه لفعة. لفعة هذا فيه خلاف لكن هذا صحيح، لفعة. وباجتماع الهمزتين إن فقد عند القليل نحو جاء فانتقد، وبامتناع الصرف من غير سبب على الأصح نحو أشياء تؤف، فإنها توزن باللفعاء، فإنها توزن باللفعاء. هذا عند الكسائي. وقال في وزانه الفراء أفعاء والبناء وفعلهم، لكن هذا صحيح أنها توزن باللفعاء. إذن نقول ستة أمور تدلنا على أن الكلمة قد وقع فيها قلب. الأمر الأول المصدر، الأمر الثاني اشتقاقات الكلمة، الأمر الثالث صحة المطلوب يعني الحرف الذي قلب بقي صحيحا مع وجود مقتضي الإعلام، الرابع قلة استعماله، الخامس اجتماع همزتين في الطرف لو لم نقل بالقلب مثل جاء. لو لم نقل الكلمة قد قلبت تقدم حرف على حرف لقلنا جاء جائع بهمزتين، ولكن لم نقل ذلك. الأمر السادس منع الكلمة من غير سبب، منع الكلمة من الصرف من غير سبب. هذه ستة أمور يحكم على الكلمة لكونها قد وقع فيها قلب. قلنا هذا هو الباب كله سماعي يعني يحفظ ولا يقاس عليه. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو الكتاب الأمثل للمتابعة لهذه الدروس حتى تم الفائدة؟ ما هو؟ شذ العرف. هذا الكلام كله موجود في شذ العرف إلا بعض الزيادات. شذ العرف كأنه أخذ الشافية، ولكن الطبع ترتيب عصري وزاد عليها بعض الشروح.